بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. لما ذكر المصنف رحمه الله شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وله ثلاث شفاعات، شفاعتان خاصتان به، لا يشفع أو لا تقبل شفاعة أحد غيره، لا تقبل شفاعة أحد غيره عليه الصلاة والسلام، أحد غيره، وشفاعة عامة له ولغيره في من استحق النار أن لا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا: فيخرج الله أقواما من النار بغير شفاعة بل بفضل منه ورحمة، يعني يشفع الصالحون والأنبياء والأفراد والشهداء وغيرهم، فيخرج ممن هو من أهل التوحيد من النار، ممن فعلوا العصيان. ثم بعد ذلك إذا انتهت الشفاعات، الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، يخرجهم بفضل منه جل وعلا ورحمة بغير شفاعة، يعني أن من يخرج من النار من أهل التوحيد على ثلاثة أقسام: قسم دخلوها ثم خرجوا منها بشفاعة قبل أن يستكملوا عذابهم، وقسم دخلوا فيها وخرجوا بعد أن أخذوا عقابهم كاملا، وقسم في النار لم يكتملوا أن يأخذوا عذابهم لكن أخرجهم الله عز وجل بفضل منه ورحمة، وهذا من فضل الله ورحمته وكرمه بعباده الموحدين أن أخرجهم من النار بغير شفاعة أحد بل بتكرب منه جل وعلا. ثم بعد ذلك الآن النار، من في النار من أهل التوحيد أخرجوا انتهت تمام، وبقيت الجنة واسعة فيها فضل، يعني فيها اتساع، فالله عز وجل ينشئ خلقا فإذا دخل أهل الجنة الجنة وانتهى، يعني من يستحق الجنة انتهى، ومن في النار من أهل التوحيد جميعا أخرجوا إما بالشفاعة وإما بعد استكمال عذابهم بعدله جل وعلا أو بكرم من الله وفضل أخرجهم. ثم بعد ذلك يبقى فضل في الجنة، ينشئ الله عز وجل أقواما لها يخلقهم سبحانه فيدخلون الجنة، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل يملأ الجنة حتى يتزاحموا فيها، لا، التزاحم والعياذ بالله في النار، أما الجنة فهي واسعة ويخلق الله عز وجل لها خلقا فيسكنهم فيها بفضل منه جل وعلا ورحمة. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله هذا إلى الآن بعض ما تضمنته الآخرة، لذلك قال ومن الإيمان اليوم الآخر، لما ذكر ذلك قال وأصناف يعني ما جاء في اليوم الآخر، وأصناف وتفاصيل ما جاء في اليوم الآخر من الثواب من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، الجنة والنار والثواب والعقاب كلها ثمرة للحساب، فمن حوسب إما أن يثاب أو يعاقب، ومن حوسب إما يدخل الجنة أو يدخل النار. ذلك قال وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، هذا مأثور في الكتب المنزلة من السماء وفي المأثور من أقوال الأنبياء، يعني أن ما ذكر من اليوم الآخر في الأمم السالفة جاءهم من طريقين اثنين: إما في الكتب المنزلة من السماء كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، القسم الثاني ما نطق به رسلهم وأنبياءهم، لذلك قال والمأثور فيما جاء عن الأنبياء، هذا القسم إما بالكتب المنزلة أو بالمأثور، هذا في الأمم السابقة. وأما في هذه الأمة قال والمأثور وفي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من الكتاب من بيان اليوم والآخر وغير ذلك ما يشفي ويكفي، ففيه تفاصيل ذلك وموضحة ومبينة. قال فمن وجده فمن ابتغاه وجده، يعني فمن بحث عنه وجده في القرآن، ومن بحث عنه في السنة وجده كذلك في السنة. ويكون مصنف رحمه الله بهذا الكلام قد انتهى قد انتهى من ذكر أحوال ومواقف يوم القيامة، ثم بعد ذلك يبدأ في القدر. فتبين ما سبق أن بكرم من الله عز وجل وبغير شفاعة وغير شفاعة أحد، الله سبحانه يخرج من النار أقواما ويدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، وبفضل منه جل وعلا إذا دخل أهل الجنة الجنة ولم يبقى أحد فيبقى متسعا كبيرا في الجنة فضلا كبيرا، فينشئ الله عز وجل خلقا لها فيملؤون الجنة من غير تزاحم. ثم بعد ذلك لما ذكر المصنف جملة من ذلك قال وأحوال يوم الآخر، يعني كان يقول أحوال يوم الآخر وما فيها من الحديث كثيرة جدا، لكن ذكرت منها شيئا يسيرا، وإلا حتى الأمم السالفة ذكروا في الكتب المنزلة وتحدث وأخبر بها الرسل لأقوامهم بما يحدث في ذلك. قالوا في أمتنا هذا علم، وفي العلم المأروف موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي القلب ويكفي مما هو في أحوال الآخرة، فمن ابتغاه وجده. فينبغي لطالب العلم أن يبحث عن مثل هذه الأمور لأنها عقيدة وإيمان، يزيد إيمانه بها ويقرب بها من الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.